تفضل تفضل. شيخ، هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو ما شابه ذلك، سجل باسم غير اسم والده يعني، فترتب على هذا الأمر يعني أمور ثانية، منها أن نستخرج مثلا انتسب إلى دولة معينة باسم يعني غير الاسم هذا، وترتب على أن حصل عليه على وظائف هذا وعلى ما مثل شابه السؤال ذلك. الأول، ف ما بني على فاسد فهو كيف فاسد، تخلص من الشيء هذا؟ الله أعلم، على نفسها جلت مراكش، كيف يتخلص ما أدري، لكن هذا لا يجوز كذلك التزوير الذي ذكرته من قبل. عندك أسئلة؟ شيخ، هذا الأخ أجاك في الصباح مع رسالة. رسالة من ليبيا. نعم، موجودة شيخنا؟ أيضا هذه الرسالة فيها عدة أسئلة. أنا بقول على شو اسمه؟ أسأل؟ تعرف الورق الصفراء؟ أسأل حتى يأتي؟ نعم، تفضل.